السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتاب زاد المستقنع في كتاب البيع في ذكره لشروط السلم، في ذكر الشرط السادس، قال: وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة مرت علينا في الليلة الماضية. يقول: إذا أسلم في جنس إلى أجلين، يعني وزعه على أجلين، قال له: هذا 1000 ريال تعطيني به 100 كيلو من السكر في رجب، و100 كيلو من السكر في شهر ذي القعدة. عين مقدار كل قسط، وبين أيضا أجله، ويبين أيضا مقداره من الثمن، لأنه يقول مثلا: هذه 500 ريال تعطيني بها 100 كيلو سكر في رجب، وهذه 500 ريال تعطيني بها أيضا 120 كيلو في ذي القعدة. لأنه لا بد أن يكون هناك فرق، الأجل يكون له وقع في الثمن، فإذا تأخر الأجل زاد الربح. أما عكس المسألة فهو أن يسلم في نوعين في أجل واحد. مثلا يقول: أنا أريد برا وتمرا، فهذه 3000 ريال في 1 محرم تعطيني بها 100 كيلو من البر، وهذه 2000 تعطيني بها أيضا في محرم 100 كيلو من التمر. يعني جنسين وفي أجل واحد، لكن أيضا لكل واحد منهم ثمن يخصه. فإذا بين نصيب كل جنس وأجله، قسطه من الثمن وأجله ومقداره، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وهذه مجرد أمثلة يقاس عليها كل شيء على أن يكون مما يجوز فيه السلم، لأنه كما تقدم لنا هناك أشياء لا يجوز السلم فيها، مثل الفواكه والخضروات والأشياء التي ما تنضبط بوصف ولا يمكن تحديدها فلا يجوز السلم فيها، تباع منجزة بدون سلم، يعني بدون تأجيل. نعم. قال السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. الشرط السابع من شروط السلم أن يسلم في الذمة ولا يكون في عين، يعني يقول مثلا: أريد أن تأتيني بعد سنة بسيارة نوعها كذا لونها كذا، يصف يعطيها الأوصاف الكاملة التي لا تختلف فيها عند وقت السداد، ليس فيها اختلاف، يوضحها تماما، لكنها في الذمة، يعني السيارة ليست موجودة الآن وليست عند صاحبها، فلا يجوز السلم في عين، يعني في سيارة معينة. لو قال: هذه 50,000 أعطيك إياها بسيارتك الفلانية، هذا لا يسمى سلم، هذا يسمى بيع منجز. وحتى لو قال: ما تعطينا السيارة إلا بعد سنة، ما دام السيارة معينة فلا يعتبر سلم. السلم لا بد أن يكون المثمن السلعة مؤجلة مكتوبة موصوفة في الذمة ليست معينة. فلو قال لإنسان عنده أكياس من السكر والبر والأرز، لو قال: هذه 10,000 خذها الآن وبعد سنة تعطيني هذه الأكياس عددها كذا ومزرها كذا تعطيني إياها بعد سنة، هذا ليس مسلم، لأنها بيع عين شيء معين، ما هو إلا أنه تركها عنده كالأمانة، قال: أنا أعطيك إياها الآن الثمن ولكن تتركها عندك سنة، هذه أمانة وديعة. فالسلم لا بد أن يكون شيء موصوف في الذمة ليس معين، يصفه وصف ما يختلف فيه، لكن لا يقول في سيارتك، في هذه الحبوب، في هذه السلع، الأجهزة التي عندك الآن موجودة، لا، في شيء موصوف يوجد غالبا وقت السداد. أيضا قلنا: ما يجوز أنك تسلم في شيء نادر الوجود، فإذا جاء وقت السداد والأداء قال: والله ما وجدت، إما أن تأخذ الثمن وإما أن تصبر حتى يوجد. لا يسلم، يعني لا تعطي الثمن سلما في سلعة مؤجلة إلا في شيء يغلب وجوده، يعني غالبا يوجد هذا الشيء عند وقت الحلول، حلول الأجل. نعم. قال: ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. الوفاء يعني أنت ما دام أنك أعطيته الثمن الريالات، أعطيته إياه في مجلس العقد، فلا بد أيضا أن يكون الوفاء أيضا في مجلس العقد، لكن لو اتفقتم على غيره فلا بأس. لو قلت: أنا الآن في المدينة، أعطيته مال مقدار معين من النقود، واتفقت معه على أن يأتيك بسلعة معينة موصوفة كما اتفقنا، لكن قلت: أنا الآن في المدينة لكن وقت حلول السلم سأكون في الرياض، فتأتيني به بالرياض، تشترط هذا، فلا بأس، ما دام اشترطت، تقول: أنا الآن في المدينة لكن اتفقت معك الآن أنك في محرم تأتيني بهذا الشيء الذي اتفقنا عليه، سيارة، طعام، أقمشة، أي شيء يجوز فيه السلم، لكن تقول لا تأتيني به في المدينة لأني سأكون إن شاء الله في الرياض، فإذا اتفقتم جاز. كذلك لو تعاقدتم في البر أو في بحر مسافري أو في قطار في جو طائرة، عقدتم وأعطيتها الثمن واتفقتم على شيء أسلمت فيه، بر ولا تمر ولا أقمشة ولا سيارة ولا أي شيء، وقلت له نحن الآن في الجو أين يكون الوفاء، تقول مثلا تأتيني به في المدينة في مكة في الرياض، إذا حل أجل في الشهر الفلاني تأتيني به في ذلك المكان، فتتفقون على هذا، وإذا اتفقتم فالمؤمنون عند شروطهم. نعم. قال وإن عقد ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. شرطاه يعني يشترطون وقت مكان الوفاء، إذا تعاقدوا مثل ما قلنا، إذا تعاقدوا في البر في الجو في البحر المعاقدة وتسليم الثمن، لكن المثمن متى يسلم في أي مكان، تقول في المدينة في الرياض في مكة في أي مكان تتفقون عليه. والمسألة الثانية إيش؟ لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. نعم، يعني أنت الآن اتفقت مع زيد، أعطيته 5000 على أن يأتيك بشيء من الحبوب، بر ولا شعير أو تمر، أيضا ليست حبوب، زبيب، أقمشة، اتفقت معه وعقدتم عقد السلم، فإذا قرب حلوله جاءك إنسان وقال أنا في حاجة إلى بر أو إلى تمر، وقد سمعت أنك تعامل تشتري من الفلاحين أو من غيرهم وتسلم علي، فأريد أن تبيع علي، تقول نعم عند فلان لي 200 صاع من البر تحل بعد شهر أو بعد شهرين، أبيعها عليك الآن، وإذا حل تستلمها أنت. نقول لا، لا يجوز، لا تبيع شيء لم تقبضه أنت، لأنه من شرط صحة البيع ضمان المبيع حتى يقبضه المشتري، وأنت الآن ما قبضته ولا تدري عنه، ربما أنه إذا جاء وقت الوفاء اعتذر منك قال والله ما أستطيع أسدد، فكيف تصير تبيعه وأنت ما استلمته؟ فلا تبيع المسلم فيه حتى تقبضه. إذا جاءك إنسان قال أنا سمعت أنك قد أسلمت ثمنا في سيارة، والسيارة التي سمعت عنها أنها يعني على الوصف الذي أنا أريد، أريد أن تبيعها علي، وإذا جاءت سلمني إياها، تقول اصبر إن شاء الله إذا جاءت استلمناها إن شاء الله ما نختلف، أما أبيعها عليك وأنا لم أستلمها ما أدري تجي أو ما تجي. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. تقول ما لا يجوز أن أبيع شيء لم أقبضه أنا، إذا قبضته إن شاء الله فتعال ونتفق. إذن لا تبيع المسلم فيه حتى تقبضه. نعم. ولا هبته. يقول الشيخ ولا هبته، يعني المسلم فيه سيارة أو طعام أو أي شيء، يقول حتى ما تهبه قبل أن تستلمه، لكن الصحيح الهبة حتى منه مجانا ليس خسران شيء، الموهوب إن جاء وقبضته إياه فهو كسبان، وإما جاء ولم تقبضه إياه ما خسر شيء. فكونه يوهب قبل أن يأتي ما في مانع، لأن الهبة ما دامت ما قبضت حتى أنت لك الرجوع فيها ما دام أنه لم يقبضها. فالمهم أنه لا بأس أن تقول أنا في ذمة فلان لي كذا من البر، من الشعير، من الأرز، فإذا حل فقد وهبته لك. المؤلف رحمه الله يقول لا، لا يجوز أن تهبه قبل أن تقبل. نقول لا، ما دام أنه مجانا ما يضر شيء. تقول وهبته لك، إن جاء قبضتك إياه وإما جاء ما خسرت شيء. البيع هو الذي ما يجوز، تبيعه لأنك ما قبضته، ما الهبة ما في مال. نعم. ولا الحوالة به ولا عليه. يقول ولا يجوز أيضا أن تحيل به ولا عليه. الحوالة به أنت اتفقت مع محمد من الناس أعطيته 1000 ريال على أن يأتيك بسكر في شهر رمضان بعد سنة على حسب الاتفاق. فلما حل الأجل وذهبت إليه لتقبضه قال لك السكر أنا الآن ما عندي، لكن فلان من الناس في ذمته لي مثل الذي في ذمتي لك، فأنا أحيلك به على فلان، اذهب واستلم منه، أنا الآن ليس عندي سكر لكن فلان أنا أيضا قد أسلمت له في ذمته لي الآن مثل ما في ذمتي لك أو أكثر، لكن استلم حقك نصيبك 200 كيلو سكر استلمها من زيد من الناس. هذا الحوالة به، بدل ما أني أعطيك إياه اذهب إلى فلان وخذه منه. هذا يجوز، وإن كان المؤلف رحمه الله يقول لا، لا يجوز الحوالة به ما دام أن هذاك غني ملي وثابت وحال، يعني قد حل أجله مثل ما حل أجل دينك أنت. إذا ما في خلاف، ما في فرق بينك بين أن تستلمه من محمد رفيقك هذا الذي أنت أسلمته أعطيته، وبين أن تأخذه ممن أحالك عليه، فلا فرق. والحوالة عليه عكس هذا، أنت مثل ما قلنا أسلمت 2000 ريال بتمر بسكر ببر على محمد في محرم يحل، فلما حل جاءك إنسان كان يطالبك أيضا بنفس الشيء بنفس السلعة، فقال أعطني الدين الذي في ذمتك. تقول نعم، لكننا أحيلك الآن على دين لي في ذمة فلان، اذهب إليه واقبضه منه، بدل ما أقبضه أنا أقبضه أنت. هذا الحوالة عليه، الآن هو حل الأجل وزيد ينتظرك تستلم منه جاهز، لكن أنت جاء إنسان غريم أيضا يطالبك مثل ما أنك تطالب فلان. تقول بدل ما أروح أنا أذهب واستلمه ثم أجي وأسلمك إياه، أنا أحيلك عليه واستلمه مرة واحدة، أحيلك عليه. إذن يجوز الحوالة به والحوالة عليه ما دام أنه ثابت وحال وكل شيء، يعني ما في خلاف، فلا بأس به إن شاء الله. نعم. ولا أخذ عوضه. أخذ عوضه لو مثلا لما حل الدين، حل وقت السلم، المفروض أنه يسلمك ما اتفقتم عليه، جئت إليه قال والله ما ما ما يوجد عندي هذا الشيء، أنا هذه السنة ما زرعت ولم أجد الآن حبوب على ما اتفقنا عليه، نوع البر الذي اتفقنا عليه، لكن إما أن تأخذ عنه نقود أو تأخذ عنه عوض سلع أخرى، عندي أقمشة مقدرها بالثمن وتأخذها، أو تأخذ ريالات عوض، أو تصبر حتى يتيسر لي. نعم. ولا يصح الرهن والكفيل به. الرهن والكفيل كل ذلك يصح أيضا، لأن المقصود من الرهن هو الاطمئنان على ضمان حقك. جاء إنسان وقال أنا أريد أن تعطيني سلم، تعطيني 1000 ريال لأني أريد أن أشتري لي مجموعة من الكتب أو جهاز من الأجهزة مثلا، وليس عندي نقود، تعطيني 1000 ريال سلم بأي شيء، يقول مثلا أعطي 1000 ريال ب20 ذراع من القماش الفلاني، 20 متر متفق عليه، معروف القماش وموجود مثل ما قلنا أنه يعني ما يجوز السلم إلا في شيء يغلب وجوده، فيقول بعد 6 أشهر إن شاء الله أعطيك 20 متر من القماش الفلاني لونه كذا، أنا الآن محتاج 1000 ريال. تقول طيب ما عندي مانع أعطيك، ولكن أبغى رهن، أنا ما أعرفك وأخشى أنه إذا وقف السداد تعتذرني، أنا أبغى رهن، تعطيني شيء يرهنه عندي وأعطيك حتى أطمئن، لأن المقصود من الرهن هو تأمين الدين بشيء يمكن استلامه، استيفاؤه منه أو من بعضه. يقول طيب أعطيك رهن، عندي أرض هذا صكها، ارهن الأرض عندك، اجعل الصك عندك وأعطني 1000، وإذا جاء الشهر الفلاني اللي اتفقت عليه ولم أعطيك، عند ذلك يمكن نتفق ونبيع الأرض ونعطيك. هذا الرهن. الكفيل كذلك، تقول أنا أعطيك سلم، أعطيك 1000 ريال على أن تأتيني بعد 6 أشهر بالسلعة الفلانية التي تتفقون عليها، طعام ولا أقمشة ولا جهاز معين، المهم شيء متفقون عليه، أعطيك 1000 ريال سلم بالسلعة الفلانية بعد 6 أشهر سلمنيها، لكن أريد كفيل، لأن إذا قلت له أبغى رهن قال لو عندي شيء أرهن وما أجي أخذ منك دينك، أنا بيع أنا السلعة اللي عندي وأشتري الذي يريد، ما عندي شيء أرهنه. نقول إذن أعطني كفيل، كفيل ضامن، إذا ما سددت سدده، فيجوز من حقك أنك تطلب كفيل توثيقة لمالك. فإذا جاءك بكفيل غارم يعني ملتزم بالغرامة إذا لم يسدد صاحبك يجوز. نعم. يقول ولا يصح الرهن والكفيل. لا، احنا قلنا يصح، هو المؤلف يقول لا يصح، لكن نقول نحن نقول هذه المسألة يصح فيها الرهن والكفيل به، يجوز أن تأخذ رهنا توثيقة، ويجوز أن تطلب كفيل كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القرض، وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. القرض كما تعرفون هو المقصود منها الإرفاق والتعاون بين المسلمين مجانا، يعني من غير مقابل زيادة، يقترض منك شيء يرد لك بدله مثله. استلم اقترض منك 1000 ريال يعطيك 1000 ريال من غير زيادة، اقترض منك حبوب يعطيك مثلها تماما، اقترض منك تمر كذلك، اقترض منك اكياس اسمنت كذلك. القرض بنصف الصدقة، يعني إذا أقرضت إنسان 1000 ريال كأنك تصدقت عليه 500 ريال، وهذا من باب التراحم والتعاون بين المسلمين. فإذا صدق المقترض ووفى عند الطلب يستمر المعروف بين الناس، يتعاونون ويتراحمون. لكن إذا اشتهر أن المقترض إذا طلب منه القرض ماطل أو أنكر، فسيكون هذا سبب في أن الناس ينفرون من الإقراض. إذا جاء إنسان بيقترض قال لا والله ما أستطيع، فلان أقرضته ولما طلبته أنكرني ما أستطيع. إذن هو مندوب يعني مستحب، لأنه من باب التعاون والتراحم بين الناس، وهو أن تعطيه مالا يرد لك مثله إذا كان له مثيل. أما إذا لم يوجد له مثيل فيعطي قيمته، إذا لم يجد مثيل لما أعطيته يعطي قيمته من غير زيادة، لأن الزيادة المشروطة في القرض ربا ولا يجوز، لأن مقصود منه الثواب. ما أقرضته إلا لله، تريد أن تفرج له من كربة هو واقع فيها، حاجة ملحة. نعم. قال: ويملك بقبض، وما صح بيع صح قرضه إلا بني آدم. يعني كل شيء يصح بيعه يجوز قرضه، أي سلعة يباح بيعها يجوز أن تقرضها إنسان، تمر، بر، فلوس، ثياب، أي شيء، ثم يرد لك إما قيمتها إذا كانت من المقومات أو مثلها إن كان من المثليات، كان لها مثيل يعطيك مثله من غير زيادة ولا نقصان، إن كانت متقومة يعطي قيمتها من غير زيادة. نعم. إلا بني آدم. إلا بني آدم. بني آدم يعني إذا صار عنده عبيد لا يصح أن تقول أقرضني عبد أو أقرضني أمة، هذا لا يصح. تقول أعرني عبدا يشتغل عندي أو آجرني واحد بالأجرة يخدمني، أما أقرضني عبد لا، أو أمة لا. أقرضني جمل يجوز، الرسول عليه الصلاة والسلام اقترض من رجل بكرا ثم أمر الصحابي المسؤول عن مثل هذه الأشياء عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطه، لما جاءت الإبل أعطي فلانا بكرا، قال ما وجدت إلا بكرا رباعيا، يعني أكبر سنا أكبر، قال أعطه إياه فإن خير الناس أكثر خيرهم عطاء قضاء. إذا صار الزيادة هذه غير مشروطة. فالمهم يجوز أن تقرض كل شيء، يجوز بيعه إلا العبيد والإماء، هذا ما يجوز أن تقرضهم. تعير عارية يشتغل عنده أو تأجره يأخذ منك بالإجرة أو تبيعه عليه بيع سواء نقدا أو دينا، يجوز. نعم. قال يملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. نعم. ويملك بقبضه، يملك بقبضه يعني إذا طلب منك قرض وأعطيته إياه فقد ملكه بقبضه منك، قد ملكه له التصرف التام فيه، ما أحد يعارضه لأنه أصبح ملكه. أنت الآن ما تطالبه بعين القرض هذا لأنه خلاص ربما يكون مستهلك ينتهي، فلوس أو طعام اقترض منك 50 صاع بر على أن يرد لك مثلها، ما في زيادة، فمجرد قبضها منك له التصرف فيها، يأكلها يبيعها يهديها يتصدق بها، خلاص صارت ملكه. أنت لك مثلها يرد عليك أو قيمتها إذا تعذر المثل. نعم. في ذمتي حالا ولو أجله، لأن القرض حال يعني ليس له أجل يقال أعطيك 1000 ريال إلى سنة. المؤلف يقول حال ولو أجله، يعني لو أن المقترض قال لك تعطيني 1000 ريال قرض لكن إلى سنة، قبل سنة ما تطالبني، فالمؤلف يقول حتى لو قال نعم أعطيك 1000 ريال إلى سنة لا أطالبك، ثم بعدين طالبه يقول له حقا يطالبه لأن القرض ما دام منه مجانا لم يأخذ عليه مكسب ولا ربح له حقا يطالبه. لكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز تأجيله ويجب الالتزام، لأنه لما قال لك أعطني قرض 1000 ريال إلى سنة إن كانك ما تستطيع تصبر سنة لا تعطيني، يعني أنا ما عندي شيء الآن لكن بعد سنة إن شاء الله أعطيك، اشترط الأجل فأنت التزمت، ثم بعدين يمكن صار عندك مشروع ولا احتجت الفلوس تذهب إليه تقول يا فلان أنا أقرضتك 1000 ريال إلى سنة لكن أنا محتاج أعطني 1000. القرض ما في تأجيل، قال لا والله أنا ما أخذت منك إلا مشترط، إذا ما تصبر سنة لا تعطين، فأنت التزمت ورضيت بالتأجيل، ما أستطيع أعطيك الآن. اتفقنا على حسب ما المؤمنون عند شروطهم، أنا ما ألزمتك ولا أجبرتك، بل وضحت لك أني ما أستطيع أسدد لك قبل سنة، والتزمت ورضيت وأعطيتني، الآن لا طالبني، ما عندي شيء أعطيك إلا إذا تم سنة، فحياك الله أعطيك. هذا هو إن شاء الله الصحيح، لأنه في إحراج كونك تلتزم له أنك ما تطالبه ثم تذهب تطالبه، هذا ما هو صحيح، لأنك تحرجه وتضيق عليه، لو أنك ما أعطيته يمكن أحسن من أنك تعطيه وترضى بالأجل ثم تنقلب عليه تقول لا لا ما في أجل أعطني. نعم. فإن رده المقترض لزم قبوله. لو أنه اقترض منك اليوم ثم بعدين استغنى، أغناه الله، صار شاف أنه ما هو في حاجة ولا يحب أنه يخزن عنده شيء زيادة وهو غير محتاج، ويعرف أنه حق مطالب به، جاء اليوم ورجع قال والله يا فلان جزاك الله خير، أنت ما قصرت، هذا المال الذي أخذت منك أمس قرضا ظنيت أني محتاج، والآن الحمد لله تيسرت الأمور ولست بحاجة، يلزمك أن تقبله، ما تقول لا بعدين لا تجيبه الحين الآن ما استطيع أقبضه، لا حقك خذه ما دام أنه أعاده إليك، يجب عليك أن تقبله، إلا أن يكون في قبض ضرر عليك مثل جاء به إليك في مكان ما تستطيع أن تقبضه، تخاف على تلفه على ضياعه، تقول ضعه عندك أمانة حتى إن شاء الله آتي وأطلبه منك، أما الواجب فأنت تقبضه ما دام أنه مالك ورجعه لك. نعم. قالوا إن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. يعني لو أنك أقرضته نوع من النقود ثم بعد مدة صدر أمر بإلغاء هذه النقود، أو أنه دخل فيها غش، دخل فيها تزييف، فصار الناس الآن ما يأمنون التعامل فيها، فأنت إذا جاءك بها تقول أنا ما أقبلها الآن لأنها مزيفة أو ممنوع التعامل فيها، ما أستفيد منها، فلك أن يعطيك قيمتها يوم القرض، نشوف يوم القرض كم تساوي فيعطي قيمتها يوم القرض سواء عالية أو منخفضة. نعم. قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. نعم. في القرض إذا كان أعطيته شيء ويجد مثله يعيد عليك، يرد عليك مثله، اقترض منك 50 كيس سمنت أسود أو أبيض النوع اللي، فلما مضت مدة وطلبته منه قال أبشر جاء لك بمثله، لكن لو أنه اقترض منك شيء ثم لم يجد مثيله حتى يرده عليك فلك قيمته، لك قيمته ما دام انه ما وجد المثيل، لك قيمته يوم القرض. نعم. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. إذا أعوز المثل فالقيمة إذن، يعني في الوقت الحاضر، ما دام انه صار مستحيل انه يعطيك مثله، عدم ما يوجد، نشوف قيمة اليوم كم يساوي ويعطي قيمته. نعم. ويحرم كل شرط جر نفعا. نعم، لا يجوز أن تأخذ قرضا ثم تنفع صاحبه بشيء، لا يجوز أنت المقرض أنك تشترط مصلحة من المصالح، تقول أنا أعطيك 1000 ريال قرض لكن بشرط تعطيني سيارة تستعملها أسبوع أو أسبوعين، أنا سيارتي في الورشة وأنا محتاج إلى سيارة، ما دام كنت في حاجة إذا قرض 1000 ريال أعطيك 1000 ريال قرض لكن شرط تعطيني السيارة هذه أستعملها حتى تطلع سيارتي، فهذا لا يجوز أن تأخذ أن تشترط نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا إذا كان أنك تريد أن تحسب لسيارته أجرة، وهذه أجرة إما تسلمها إياه أو تحسمها من الدين من القرض الذي أعطيته، وإلا فلا يحل لك أن تأخذ مقابل القرض زيادة، ليس لك إلا مثل ما أقرضته أبدا من غير زيادة ولا نقصان. أما إذا كان هو بنفسه بعدما جاء لك بالقرض وسلمك إياه أهدى إليك هدية أو جعل فيه زيادة مع الوفاء ليس قبل، فهذا ما في مانع لك أن تقبله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اقترض من الرجل بكرا يعني جمل صغير وقال للصحابي أعطي فلانا، قال يا رسول الله ما وجدته إلا بكر رباعيا يعني أكبر من الجمل الذي اقترض منه، قال أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، لأن الشيء ما هو ليس مشروط أن طابت نفسك به عند السداد، وهذا فرق بينك تعطيه شيء قبل أن تسدد القرض أو أنه هو يشترط مصلحة، هذا لا يجوز، إلا إذا كان أصل الهدايا بينكم جارية من قبل القرض تهدي له ويهدي لك وتتبادلون المنافع فليس للقرض تأثير فلا بأس، مثل ما أنك كنت تهدي إليه ويهدي إليك ما في مانع. أما إذا كان هو اشترط أعطاك القرض اشترط منفعة أو أنك أنت من نفسك ذهبت تعطيه شيء قبل أن توفي القرض فهذا لا يحل له أن يقبله إلا بشرط أن يحسبه من القرض الذي في ذمتك أو يكافئك عليه بمكافأة أخرى، أعطيته مثلا أنت فلاح وأعطيته خضار وفواكه وصرت كل ما دخلت تجلب شيء للبيع جهزت كرتون ومرت عليه وأعطيته إياه في البيت بعد القرض، ومن أجل القرض من أجل يتسامح ويتغاضى ما يستعجل طلب القرض، هذا ربا لا يجوز أن يأخذه إلا بشرط، إن كان أخذه من أجل يحسب له قيمة ثم يحسبه من القرض أو يريد أن يكافئك عليه مكافأة من نوع ثاني، أما أن يأخذه مقابل أنه أقرضك فهذا ربا لا يجوز. نعم. في أسئلة؟ نعم، كلام متصل. ها؟ كلام متصل. طيب أعطني كمل. قال إن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته، أو احتسابه من دينه. ونقل هذا كله تعرض له، إذا إن أعطاك شيء بشرط فهذا ربا، وإن أعطاك شيء من أجل تتغاضى عنه فهو ربا، إلا أنك إذا نويت أنك تحتسبه من القرض أو تكافئه عليه، أو أن الهدايا بينكم جارية قبل القرض، أو أنه ما أعطاك الهدية إلا بعد ما سدد القرض، أو مع القرض لما جاء يعطيك جاء بهدية أو بزيادة أو أعطاك أجود من الشيء اللي اقترضه منك، هذا كله يجوز. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع وعلى أعمال صالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله بقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل. يقول السائل: هل يجوز أن يكون الأجل في السلم لا يترتب عليه وقع في السعر بل لمنفعة أخرى؟ المعروف أن السلم لا بد أن يكون مؤجل، ولا بد أن يكون مقابل التأجيل زيادة ربحا للبايع للمسلم، لكن كونه هو يتغاضى يعطيك إياه بدون زيادة معناه كانه قرض. على هذه الحالة إذا كان أنه ما حسب عليك، ما أخذ عليك زيادة، معناه كأنه أقرضك إياه قرض، فهذا ما في مانع إذا رضي هو. إذا رضي وأسقط ما رضي ما أراد أنه يأخذ منك مقابل التأجيل، هذا راجع له عايد له. نعم. يقول السؤال: كيف نوفق بين جواز الرهن في السلم مع أن الرهن لا يكون إلا فيما يصح بيعه، ولا يصح بيع السلعة في السلم قبل قبضها؟ قال: المقصود من الرهن توثقة الحق في ذمتك. الرهن ما يباع حتى يحل أجل السلم، فإذا جاء يطالبك به قلت والله ما عندي، طيب إذن ما عندك تعال نبيع الرهن الذي عندي الذي أرهنتني، وتشتري لي الشيء الذي اتفقنا عليه ما دام انه ما عندك الآن، لكنك أرهنتني أرض، أرهنتني بيت، أرهنتني سيارة، تعال نبيعها ثم تشتري لي أنت من ثمنها الشيء الذي اتفقنا عليه سلما، بر، شعير، أقمشة، سكر، شاهي، أي شيء اتفقنا عليه، تقول الآن ما هم موجود عندي وليس عندي نقود أشتري، نقول الحمد لله أنا ما أعطيتك إلا موثق ديني بالقرض بالرهن، تعال نبيع الرهن وتشتري لي وتعطي لي حقي. نعم. يقول سأل: يوجد لدي مصنع واتفق مع أحد التجار أن يعطيني مبلغ معين لحين إنتاج بضاعة ناتجة من المصنع، وأعطاني وعطائه بضاعة بثمن المبلغ الذي أقرضني إياه بشرط أن يبيعه أن أبيع عليه البضاعة بثمن بخس. لا يجوز هذا، قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول: إذا ارتفع سعر المسلم فيه عند وقت السداد، هل يجوز إرجاع الثمن إلى صاحب السلم أم يطالب الثمن الزائد؟ ارتفاع الأسعار هذا أو انخفاضها هذا من حظ أحد الطرفين، إذا لو انخفض إذا هل نقول للمسلم عليه تعطيه زيادة لأنه الآن ما هو مستفيد؟ هذا حظك على النصيب، إن انخفض وارتفع إذا حل الأجل تعطيه الذي اتفقتم عليه، ارتفع وانخفض عاد حظ الطرف الثاني. يقول السائل: ما هو دليل المذهب في اشتراط الرهن في عدم جواز الرهن والكفالة في السلم؟ لعله الدليل العام أنه الحديث وإن كان الظاهر أنه حديث أيضا فيه ضعف أنه من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فعلى كل حال هذا رأي، ولكن الرأي الثاني والله أعلم أنه أرجح، وهو يجوز اتخاذ الرهن لأنه توثقة للحق، ومعلوم أن الرهن لا يباع حتى يتفق الراهن والمرتهن، وذلك إذا عجز عن السداد سواء سلما أو دينا معلقا في الذمة وليس بسلم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.